الطفل هذا وسيستفسر يعني عن قدر هذا الطفل، فهلا جزاك الخير انك تفسر له اياها او تشرح له اياها اذا سمحت. عفوا السؤال مش واضح، شو بتقصد؟ هذا قدره. ماذا تقصد؟ يعني هل قدر الطفل هذا يعني عمره 6 سنوات؟ هذا مقصد كلامي. ولا حدا بيموت قبل ما ياخذ اجله يا ابو مالك؟ شيخنا نحن نعلم بهذه المساله، اذا ولكن انا احببت ان انت تشرح له اياها وحتى يستقبلها منك. جزاك الله خير شيخنا وبارك الله فيك، تفضل هيا معك شيخنا. طيب تفضل. انا اقول هذه المساله السؤال عنها. كيف حالك سيدي؟ اهلا وسهلا سيدي. طبعا احنا بنؤمن بالقضاء والقدر وبنؤمن ان الانسان عمره محدود وساعته مكتوبه وكذا، انما اللي بدي استفسر عنه انه مثلا الانسان عاش مكتوب له 6 سنوات سواء الطفل هذا او غيره، مثلا 6 سنوات، يعني لو مثلا ما روح من عمان للطفل بده يموت في عمان خلال 6 سنوات. نعم. انتهى اجله هنا. ايه. اللي احنا بدنا نستفسره انه يعني هالشخص اللي مثلا دعسه بالطفيلة هو نفسه لازم يكون لو ظل في عمان بده يكون على ايده في عمان، او انه القدر بجوز يخيل له سبب اخر؟ طيب شو الفائدة من السؤال بارك الله فيك؟ بس انه تعرف حبة في العلم لا اكثر ولا اقل، يعني بنؤمن انه الانسان عمره محدود 6 سنوات بده يموت، لو ظل في بيته بده يموت. انما في بعض اخوان يعني بقول لك انه القدر على اساس انه ممكن بجوز لو ما روح مثلا بجوز يضل في بيته يقع عن السطح، يعني انه بكون برضه مكتوب انه على يد فلان من الناس او انه يقع في بير او انه كذا برضه. هيك يا اخي هذا الكلام مع الاسف يعني ليس من العلم النافع. وانما هو من العلم الضار، لان الرسول بيقول لو تفتح باب الشيطان. بالضبط. هذه واحدة. نعم. والأخرى طبعا. يقول الشاعر العالم تعددت الأسباب والموت واحد. نعم. تعددت الأسباب والموت واحد، فشو بهمنا نحن أنه هذا الإنسان اللي مات دعسا أو معسا أو رميا بالرصاص أو إلى آخره، لو انه ما قتل بهذا السبب يا ترى يقتل بسبب ثاني بهذا الوقت؟ نعم. الجواب نعم، لكن ايش الفائده من هذا السؤال؟ فإذا نعم يعني سواء بيد هذا الانسان او بغيره. قال تعالى فاذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال عليه الصلاة والسلام يا ايها الناس اتقوا ربكم فإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. فهذا السؤال اللي عم تطرحه حضرتك مثل واحد إذا قال فلان مات ولم يخلف قرشا، يا ترى لو تأخر بموت هيك ما بيخلف قرشان وآخر مات وخلف ملايين، يا ترى لو تأخر في أجله يا ترى بيخلف أكثر ولا أقل؟ إيش الأسئلة هذه التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ فبارك الله فيكم، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. والسلام عليكم. خيرا، شكرا سيدي الشيخ. اهلا وسهلا. لكن مع الشيخ حسين. اهلين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا.